محمد صلوا على النبي محمد بالوصال فسار السرور إلى فؤادي وخيما وخيما وخيما وخيما صلوا على نور الذي عرج السما يا فرد من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السما يا فرد من صلى عليه وسلم جد سليمان الوصالي فصار سرورنا فؤادي جد سليمان الوصالي فصار سرورنا فؤادي يا حبيبي.